الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذا هو الدرس الأول من سلسلة دروس في البلاغة القرآنية، نكشف فيها عن جانب مهم من جوانب البيان القرآني، وسنناقش فيه جملة من القضايا المتعلقة بهذا الجانب. فإلى المادة. فؤاد اتصل فذاق الأمان وحاجة. يحسن أولا أن نبدأ بتعريف علم البلاغة وأقسامه وموضوعاته والغاية منه ومن أسسه. البلاغة في اللغة هي مصدر خماسي للفعل الثلاثي بلغة، يقال بلغ الشخص مراده أي وصل إليه. وجماهير علماء البلاغة على ترادف الفصاحة والبلاغة، أي أنهما اسمان لمسمى واحد، لأن كل واحد منهما يعني الإبانة عن المعنى والإظهار له. وفرق بعض أهل العلم بين هاتين الكلمتين أو بين هذين المصطلحين، فجعل الفصاحة مقصورة على الألفاظ، وجعل البلاغة تتعلق بالألفاظ مع المعاني. فلا يقال مثلا في الكلمة الواحدة إذا كانت تدل على معنى لا يفضل عن غيرها، لا يقال فيها إنها بليغة حتى وإن كانت فصيحة. ولهذا فإن كل كلام بليغ فصيح ولا عكس، أي وليس كل فصيح بليغا، إذ قد تتركب الجملة من مفردات فصيحة لكنها مختلة بلاغيا، كان يسهب المتكلم أو يوجز في غير الموضع المناسب له. كان الأصل أن يوجز ومع هذا أسهب، أو كان الأصل أن يسهب ومع هذا أوجز، والمفردات جميعا قد تكون فصيحة. فلا يوصف هذا الكلام بأنه بليغ حتى وإن كانت مفرداته فصيحة. ولهذا فبعضهم يعرف البلاغة بأنها مطابقة مقتضى الحال كما سيأتي، وهذا معنى زائد على الفصاحة. وذهب فريق ثالث إلى أن البلاغة تتعلق بالمعاني والفصاحة تتعلق بالألفاظ، فيقال لفظ فصيح ومعنى بليغ. وعليه فإن الفصاحة أعم من البلاغة من حيث إنها تكون في الكلمة والكلام والمتكلم في هذه الثلاث النقاط، بخلاف البلاغة التي تكون في الكلام والمتكلم فقط، فيقال كلام فصيح بليغ ومتكلم فصيح بليغ. ويظهر مما تقدم أن بين الفصاحة والبلاغة عموما وخصوصا وجهيا، بمعنى أن الفصاحة أعم من وجه وأخص من وجه، وكذلك البلاغة. وفصاحة الكلمة تكون بخلوها من تنافر الحروف، كما في كلمة الهعخع، وهي كلمة صعبة، وهي اسم نبات ترعاه الإبل، فبسبب تفاوت مخارج حروف هذه الكلمة ثقلت على اللسان. ويشترط أيضا أن تكون الكلمة سليمة من غرابة الاستعمال، نحو قول أحدهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، أي ما لكم اجتمعتم علي كاجتماعكم على مجنون. فهو أتى بهذه الكلمة الغريبة، مع أنه لو أتى بكلمة اجتمعتم لكان أفصح. كما يشترط أيضا ألا تكون الكلمة مخالفة للقياس، كنحو كلمة الأجللي بفك الإدغام، والأصل الأجل. كذلك اشترط أن لا تكون الكلمة مكروهة في السمع بأن تكون وحشية تمجها الأسماع، ككلمة الجرشة بمعنى النفس. أما الكلام فلكي يكون فصيحا فلا بد أن تخلو مفرداته مما تقدم من عيوب، وأن يسلم من تنافر الكلمات مجتمعة فتثقل على السمع وتعشر على وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. فمفردات هذا البيت فصيحة، لكن عدم الفصاحة فيه جاء من اجتماع مفرداته بحيث ثقلت على السمع وتعسر نطقه، حتى قيل إن هذا البيت من أشعار الجن، وأن آية ذلك أن أحدا لا يستطيع إنشاده ثلاث مرات متصلة إلا ويتتعتع فيه. كما يشترط لفصاحة الكلام أن يسلم من التعقيد اللفظي، كقول المتنبي جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. وأصل البيت جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها، هذا هو الأصل في التركيب، جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها. إضافة إلى الغرابة. Created with free version for non-commercial use. ويجفخون. ولو قال فخرت ويفخرون لسلم البيت من هذه الغرابة. كما يشترط أيضا أن يكون الكلام سليما من التعقيد المعنوي كقول الشاعر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. أراد الشاعر أن يكني عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بجمود العين ظنا منه أن جمود العين يعني خلوها من البكاء مطلقا، وأخطأ لأن الجمود خلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء منها، فلا يكون كناية عن المسرة وإنما يكون كناية عن البخل. أما المتكلم ففصاحته بأن يكون ذا ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح، والملكة يمكن اكتسابها بطول ممارسة الكلام الفصيح أو بالعيش في بيئة تتكلم بالكلام الفصيح أو بحفظ الأشعار والخطب الفصيحة فتتكون بهاتين الطريقتين البلاغة. هذا ويعد الجاحظ المتوفى سنة 255 للهجرة يعد في مقدمة العلماء المؤسسين لعلم البلاغة، ومن مصنفاته التي لها صلة بهذا العلم كتاب نظم القرآن وكتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان. بل لقد ذهب بعض الكتاب كالرافعي ومحمود شاكر إلى القول إن الجاحظ هو أول من ألف في إعجاز القرآن. ثم جاء بعد الجاحظ ابن المعتز المتوفى سنة 96 و200 وألف كتابه البديع، وقد كان يطلق على البلاغة في بدايتها هذا الاسم البديع. ثم جاء بعده قدامة بن جعفر المتوفى سنة 37 و300 للهجرة فألف كتابه نقد الشعر. ثم جاء الرماني المتوفى سنة 86 و300 وألف كتابه النكت في إعجاز القرآن. وقد أضاف الرماني جديدة كما حدد بعض فنونها تحديدا نهائيا ورسم لها أقساما رسما دقيقا كما قال هذا شوقي ضيف. ثم تتابع العلماء في هذا المجال إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 للهجرة ووضع نظرية علم المعاني وعلم البيان بشكل منظم وواف، وقد عد بعضهم الإمام عبد القاهر المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة. ثم جاء بعد عبد القاهر جاء العلامة الزمخشري وكتب تفسيره الكشاف فاكتمل عنده علم المعاني والبيان. أما البديع فلم يكن يعده الزمخشري علما قائما بذاته وإنما كان يعده ذيلا لعلمي المعاني والبيان. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة جديدة كانت مرحلة جمع وتصنيف وترتيب وتهذيب مع إضافات يسيرة وفيها الكثير من Created with free version for non-commercial use. ومن أبرز علماء هذه المرحلة يوسف السكاكي المتوفى سنة 55 و500 للهجرة صاحب كتاب مفتاح العلوم، وهو الذي قام بتقسيم هذا العلم وتبويبه وتنظيمه، ولذلك ظن بعضهم أنه هو مؤسس هذا العلم، والحمد لله رب العالمين. Created with free version for non-commercial use.